إلى طبق الدنيا يمن بفضله. إلى طبق الدنيا، إلى، لأن السماء سبع طباق، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، نار بعضها فوق بعض، ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا التي تلي الأرض كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، إلى طبق الدنيا يعني السماء الدنيا، ما هي بالدنيا الحياة الدنيا، لا، طبق الدنيا يعني السماء الدنيا والكم، نعم، التي تلي الأرض. نعم.